ما عدا الرجال بتبان قوي وقت الشدة ووقت الأزمة، يبان قوي الشجاع، يبان قوي صاحب القضية، يبان قوي المتحمس، يبان اللي يعتمد عليه، يبان المؤمن بالفكرة بتاعته، يبان في الأزمة، يبان في الشدة، يبان إن هو قد إيه عايز يحيي القضية دي. عشان خطر كده لما تيجي تبص مثلا في موقف من مواقف سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو حتى تبص في حياته كلها، هتلاقي حاجات مش ممكن. قد إيه الراجل ده شال الأمة، وقد إيه بجد كان معدنه خالص، معدنه صافي نادر جدا. لو بصيت في موقف زي موقف الهجرة، وتحديدا لما وقف مع النبي صلى الله عليه وسلم قدام الغار، موقف جميل قوي بالله عليك. تخيلوا معايا كده ان سيدنا ابو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم واقفين مع بعض قدام الغار، النبي صلى الله عليه وسلم قرر ان هو يدخل، فسيدنا ابو بكر منعه قال لا، ودخل هو عشان يامن الغار، بيبص لقى ان فيه شقوق وحفر وبحور، امسك هدومه وقطعها وسد كل الشقوق والحفر، ومع ذلك هدومه ما كفتش، اتبقى شق واحد بس. سيدنا ابو بكر رضي الله عنه ساعتها سد الشق ده بجسمه، واذن للنبي صلى الله عليه وسلم ان هو يدخل، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم. موقف عجيب قوي سبحان الله، ان هو عنده استعداد انه يضحي باي حاجه، حتى ان هو يقطع هدومه عشان حس بالخطر على النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا انا عايز اطلب منك طلب واحد بس، تخيل ان انت كنت مكان سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه، كنت هتعمل ايه؟ كنت هتسيب النبي صلى الله عليه وسلم يدخل هو الاول، ولا كنت هتدخل انت الاول؟ كنت لما تدخل كان ممكن بجد تقطع هدومك عشان تسد الشوق دي، ولا كنت هتخاف على هدومك؟ بالله عليك كنت هتعمل ايه؟ بصوا هقول لكم حاجه، احنا بنحب نجامل نفسنا، بنحب دايما ان احنا نحسن الظن بنفسنا، بس سيبك من الموضوع ده، سيبك من ان انت تقطع هدومك، بلاش تقطعها خليها، بس بالله عليك خش قطع السجاير اللي جوه، قطعها احسن. لو انت بجد عايز تنصر النبي صلى الله عليه وسلم وتنصر دينك، خش قطع السجاير. لو انت بجد عايز تنصر دينك، قطع البخل من حياتك، وقف جنب الفقراء شويه، وقف جنب الغلابه، ابتدي تصدق، سعر الناس، قطع الكسل اللي جواك، وابتدي بجد اتقن عملك، واعمل حاجه تفيد نفسك بيها وتفيد بلدك وتفيد امتك. قطع التزين من حياتك والبيت حجاب شرعي سليم عشان ترضي ربنا سبحانه وتعالى. قطع اطلاق البصر من حياتك وابتدي غض بصرك وارضي ربك وارضي نبيك. اقف جنب دينك انصره لو انت بجد بتحبه، اقف جنب سنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عارفين انا ساعات بحس ان انا خايف على سنه النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين، كتير قوي بيتعامل مع سنه النبي محمد بشكل عجيب، يقول لك دي سنه ودي سنه ودي سنه ودي سنه، كان السنه دي هي اللي مفترض ان هي ما تتعملش، هي اللي مفترض ان هي تترك، هي المفترض ان هي تهجر. بالعكس، مفترض ان احنا نتمسك بيها. الناس بتتكلم عن السنه بيقول لك دي سنه، كانه بيقول دي حيالله سنه. لا، السنه دي سنه النبي محمد اللي انت بتقول بعد اسمه صلى الله عليه وسلم، لازم تقف جنبها. عشان كده انت لازم تقف مع نفسك واقفه، لازم تقف جنب دينك وسنه نبيك. لو انت بجد معدنك صافي، لو انت بجد عايز تبين لله عز وجل قد انت بتحب دينك وبتحب النبي صلى الله عليه وسلم، مش هقول لك قطع هدومك، لا، قطع اي حاجه عندك ما ترضيش ربنا، اهم حاجه عندك دينك وربك، وان انت تنصر سنه نبيك صلى الله عليه وسلم. فاتت ايام وسنين، على فين رايحين؟ حاسين ان احنا كده تايهين، نفسه يوم تبقى انت فيه انسان جديد، تغير كل غلطة وتبني نفسك من جديد، توقف كل حاجة لو قفل حلمك زمان، وتقول للماضي لا دلوقتي اكون ومفيش مكان. كان جوا حياتي انا مش هسيب نفسي وخلاص، لشهوة حب ودنيا نفسي اوصل للخلاص.